تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، الله لا يصلح عمل المفسدين حقيقة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. فالفاسد مهما قدم ومهما عمل فإن الله تبارك وتعالى لا يصلح عمله، حقيقة ذكرها الله عز وجل في كتابه حينما وقف الصفان، صف الإيمان وصف الكفر. صف الإيمان بقيادة موسى عليه السلام، والغريب أنه وحده في هذه المعركة، والكفر بقيادة فرعون الطاغية عليه لعنة الله، والسحرة الذين أقسموا بعزته إنا لنحن الغالبون. إن موسى عليه السلام في خضم المعركة يذكرهم بالله تبارك وتعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يذكرهم بالله تبارك وتعالى ويحذرهم من سوء العاقبة، ولكن السحرة تناجوا فيما بينهم وأصروا على أن يواصلوا العمل. فماذا كانت النتيجة أيها الأحبة؟ النتيجة أن الله عز وجل لم يصلح عمل المفسدين، النتيجة أن فرعون الطاغية انهزم، النتيجة أن السحرة آمنوا بالله تبارك وتعالى، وخلد الله عز وجل ذكرهم في الحياة إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. فهم وإن ماتوا فقد نصرهم الله رب العالمين، وأعلى ذكرهم بأن خلدهم وجعلهم مثالا يحتذى به أو يقتدي به كل سائر إلى الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، الفوضى الخلاقة مصطلح تردد على أذهاننا في الأيام الماضية كثيرا، وتعجبنا كيف تكون فوضى ثم بعد ذلك تكون خلاقة. إن الفوضى الخلاقة إن تأملناها وجدنا أنها تساوي كلمة الفساد، والله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. ما قصة الفوضى الخلاقة وما علاقتها بالفساد؟ وهل هي تراد لذاتها أم أن هناك أمورا وراءها؟ أيها الأحبة، إن أول من استعمل هذا المصطلح هو وزير الدفاع الأمريكي الأسبق رامسفيلد، حينما دخل الأمريكان بلاد العراق وعاثوا فيها الفساد، وبدأت بعض الشيع والأحزاب تسرق من هنا ومن هناك، فالمتاحف نهبت، ودور الكتب دمرت، وكثير من الأماكن نهبت وسرقت خيراتها. فذهب الناس إليه قائلين له: أدرك الناس، فالفساد انتشر والفوضى عارمة. فقال الرجل: إن هؤلاء لم يعلموا إلى الآن معنى الديمقراطية، وحتى تتسنى لهؤلاء الديمقراطية فلا بد أن تنتشر الفوضى الآن، ثم بعد ذلك يبدأون في البناء أو الفوضى البناءة. ثم ظهر هذا المصطلح وانتشر بعد ذلك أيها الأحبة، الفوضى الخلاقة التي نقول إنها بديل عن الثورات العسكرية أو بديل عن الجيوش الغربية. هذا المصطلح إنما ينخر في جسد كل أمة ليدمرها. هذا المصطلح لا إيمانا منا بنظرية المؤامرة المطلقة، ولكن إيمانا منا بأن الأعداء يتربصون ولهم يد، وهذه حقيقة أذكرها لكم الآن، لهم يد في هذه الفوضى التي نشاهدها في بلادنا أيها الأحبة. هذه الفوضى يريد منها الغرب الآن واحد من اثنين: إما أن تثور الشعوب وأن تدمر الشعوب مؤسساتها وأن يتدمر بنيان الدولة تماما، ومن ثم تنهار تكون فريسة سهلة بعد ذلك لعدوها الذي يملي عليها شروطه، والمنتصر هو الذي يملي شروطه كما يعلم الجميع. أو أن تظهر الفوضى فيلمع العدو ويظهر العدو رجلا منه يواليه، يتكلم بلسانه ويدين بمذهبه يلمعه، ثم يظهر على أساس أنه القائد المظفر، أنه القائد الملهم الذي استطاع أن ينتشل الناس من أوحال هذه الفوضى وأن يعيد إلى الدولة هيبتها. ومن ثم فإن الأمر يرجع مرة أخرى إلى الولاءات الغربية أو إلى ولاءات أبناء الإسلام لغير ملة الإسلام أيها الأحبة. وإذا لم يصلح هذا ولا ذاك، فإن النتيجة الثالثة للفوضى هي التي يدندن حولها الأعداء إذا ما يئسوا: طالما أن القتل لا يصلح، طالما أن ضرب المؤسسات لا يصلح، طالما أن محاولة اقتحام مراكز هامة أو وزارات هامة لا يصلح، طالما لم يصلح كل هذا، فلا أقل من أن نخرج بخطة ثالثة، وهي خطة التقسيم. فالتقسيم هو الشبح الذي يهيمن في مثل هذه الظروف، فالكل له ولاءات، هذا ولاؤه لبني جلدته، وهذا ولاؤه لبني طائفته أو ملته، ومن ثم فإنهم يركزون حول هذه الأشياء. من هذا المنطلق أيها الأحبة، قرروا أن يقسموا أرض العراق، وأنت تعلم أن العراق الآن في طريقه إلى التقسيم. أسأل الله عز وجل أن يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. برنارد لويس هذا المستشرق اليهودي الصهيوني الحاقد الذي يلمعه العلمانيون ويصيرونه أبا للاستشراق الحديث، هذا الرجل هو الذي وضع خطة الفوضى الخلاقة وخطة تقسيم بلاد الإسلام. ولك أن تتخيل مقدار المأساة حينما يعرض قانون تقسيم العراق على الكونغرس الأمريكي، فيوافق الكونغرس الأمريكي بالأغلبية على تقسيم أرض العراق. كيف تقسم والأمريكان قد خرجوا من بلاد العراق، لم يستطيعوا التقسيم وهم فيها، فكيف يقسمونها بعد ذلك؟ إن المسألة تعتمد بالقدر الأول على الفوضى الخلاقة، فهم لم يخرجوا إلا بعدما صنعوا ولاءات في كل مكان، ولاءات في الأكراد، ولاءات في أهل السنة، ولاءات عند الشيعة الروافض، ومن ثم فإن الحرب الآن تشتعل بين هؤلاء، حتى كما ذكرت لك حتى إن العراق الآن أوشك على أن يقسم. أضف إلى هذا أن السودان قسمت وانتهى الأمر وحسم نتيجة لهذه الفوضى ونتيجة لمخطط برنارد لويس الذي قسم السودان إلى ثلاث دويلات: دولة مسلمة ودولة نصرانية ودولة في إقليم دارفور. أما الدولة النصرانية فقد رأيناها، وأما دولة دارفور فهي في طريقها أيضا إلى التقسيم أيها الأحبة. إذن الأمر خطير، جد خطير، لكنك تلاحظ أمرا في غاية الغرابة. مع كل هذه الأمور التي تحدث نتيجة للفوضى الخلاقة، إلا أنه لما قسم السودان لم نسمع شيئا، وكأن أمرا لم يحدث، وكأن بلدا مسلمة لم تقسم. لم نسمع هذا في البلاد الغربية نفسها التي ساعدت على تقسيم، بل كانت اليد الأولى في تقسيم السودان إلى نصفين. لم يحتفلوا كثيرا، بل كل ما سمعناه مباركة عادية وتهنئة عابرة بهذا الأمر. كذلك الذي يحدث في العراق يخيم عليه الظلام تماما الآن، فلم نسمع إعلاما يتحدث عن الخطة المرادة في العراق، في حين أننا لو تشاجر اثنان أمام هذا المسجد، رجل سني ورجل نصراني، أو رجل سني ورجل علماني، لو تشاجر أمام المسجد صارت قضية الأمة الكبرى، صار حديث الإعلام في كل مكان. إذن الفوضى مرادة في بعض الأماكن، ولا بد أن تهمل في بعض الأماكن. يهملون الحديث عنها في السودان وفي العراق وفي غيرها من البلدان حتى لا يوحدوا الأمة، لأن أخشى شيء يخافه هؤلاء أن تتوحد الأمة وأن تتناسى خلافاتها وأن يخرج منها قائدا ربانيا يتجه بها إلى عدوها. إذن لا بد أن يتم الأمر في صمت، لا يتكلم أحد. الذي يركز عليه الإعلام هو الذي يساعدنا على إحداث هذه الفوضى. إذن نجزم ونقول بكل صراحة أن هذا الإعلام إلى الآن ما زال إعلاما يوالي الغرب، أن هذا الإعلام إلى الآن ما زال إعلاما يسعى لتقسيم هذه الأمة، بدليل أنه يجعل الصغيرة كبيرة يدندنون حولها ليل نهار، ويجعل الكبيرة صغيرة تمر وكأن أمرا لم يكن. نستفيد أن إعلامنا الإسلامي ما زال إلى الآن ضعيف. نستفيد أن الشعوب الآن صارت رهينة للإعلام، فالإعلام هو الذي يحركها، هو الذي يهيج المشاعر، هو الذي يحرك الدماء، هو الذي يجعل الشاب يرى ما يحدث أمام وزارة الداخلية أو في شارع محمد محمود أو في غيرها من الشوارع، فيحنط نفسه ويعتقد أن هذا جهادا في سبيل الله، ويلبس كفنه ويخرج هناك معتقدا أن الشهادة هناك. هو أسير هذا الإعلام. الإعلام سواء كان مرئيا أو مقروءا أو على الإنترنت، هؤلاء الشباب أسر الآن ما يكتبون أو ما يقرؤون، فطوال الليل هو يقرأ لجريدة علمانية أو لجريدة ليبرالية أو لغيرها من الجرائد التي لا تتقي الله تبارك وتعالى. فماذا سيكون حال هذا الشاب أيها السائر إلى الله تبارك وتعالى؟ إنها مؤامرة كبرى، لا بد من بيان أمرها للناس، ولا بد من تحذير الناس منها. إننا نقول للناس: متى يظهر الفساد؟ الجواب في كلام رب الأرباب جل في علاه: يظهر الفساد إذا اتبع الإنسان هواه. وهؤلاء أصحاب هوى، وهؤلاء أصحاب غرض، لا يريدون دين الله تبارك وتعالى. إياك أن تكون واهما بأن تظن أن غلبة التيار الإسلامي في البرلمان حسمت الأمر وأنهت الموضوع. لا والله، بل بينك وبين الاستقرار مفاوز. هذا ليس من باب التيئيس، ولكن من باب سرد الحقيقة للناس. أينام الشيطان؟ لما سئل الحسن هذا السؤال قال: لو نام لوجدنا راحة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أتعتقد أن كلمة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في البرلمان كلمة هينة على هؤلاء؟ أنت تحبها، أنت اعتدت عليها، لذلك تستشعر بعض الخير، لكن هؤلاء حينما يسمعون هذه الكلمة فإنهم يصابون بنوبات قلبية شديدة. لذلك فهم يخططون ويدبرون، اتبعوا أهواءهم، والله عز وجل قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إذا عبد غير الله تبارك وتعالى فسدت السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وخذ من هذا: إذا ولينا غير الله وعادينا أولياء الله تفسد السماوات والأرض. هؤلاء أصحاب المنظمات الأهلية التي اكتشف أمرها في الأيام الماضية إنهم ينتسبون إلى الإسلام، منهم من يسمى محمد ومنهم من يسمى إبراهيم وأحمد، تسميات إسلامية، ومع ذلك يقول قاضي التحقيق إننا وجدنا أكثر من 67 دليلا على أن هؤلاء يعملون للغرب وهم أسرى عند الغرب، بل وجدوا في بعض المنظمات خرائط، وهذا ما وجده القضاء، ما وجدته حملات التفتيش على هؤلاء، خرائط لتقسيم مصر إلى 4 دويلات: دولة مسلمة ودولة نصرانية ودولة في النوبة ودولة في شبه جزيرة سيناء. هذا ما تريده المنظمات الأهلية أيها الأحبة. لماذا يفعلون هذا؟ أقول لك: لأنهم يبغضون شرع الله، ولأنهم يتبعون أهواءهم. متى يظهر الفساد أيها الأحبة؟ إذا انحلت أخلاق الناس، أو قل: إن ابتلى الله عز وجل الناس بالمال، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. متى يظهر الفساد؟ إذا ترك الجهاد في سبيل الله وصارت الغلبة لأعداء الله. ماذا تنتظر من رجل يحارب الله؟ أول شيء يفعله أن يظهر الفساد بين الناس. الله عز وجل قد قال: فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فمسألة التدافع سنة كونية، لا بد من مدافعة بين أهل الحق والباطل حتى لا يظهر الفساد. أنا أهدي هذا الكلام لإخواننا أو لبعض إخواننا الذين ما زالوا عاكفين في حجراتهم، لا يريدون أن يخرجوا للناس، لا يريدون أن يدافعوا الفساد، وهم ساكتون واجمون، حتى إن البعض منهم الآن يحارب، يريد أن يكبل أيدينا حتى لا نحارب أمثال هؤلاء المفسدين. متى يظهر الفساد؟ إذا فسدت الملوك، كما قال الله عز وجل: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. أيها الأحب، من مظاهر هذا الفساد، أنا أذكر لكم كلاما من القرآن حتى نعلم ما الذي سيحدث وما الذي سيراد بما أنبأ به رب الأرباب جل في علاه. إن أول علامة لظهور الفساد هي سفك الدماء والاستهانة بالدم المسلم. لا يهم المفسد الدماء، بل لا يهم أن يكون القتل مئات وألوف. إنك تتخيل أن ما حدث في بورسعيد ربما يغضب هؤلاء الذين خططوا له. لماذا؟ لأنهم كانوا يريدونها فوضى عارمة، لأنهم كانوا يريدونها بالمئات وبالألوف. أما 70 أو ما فوق 70 فهذا العدد في نظرهم هين، لأن من علامات المفسد أن أسهل شيء عنده أن يرى دما مسفوكا. لذلك فإن الملائكة سألت الله تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق آدم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقارنت الملائكة سفك الدماء بالفساد، لأن الملائكة رأت هذا بأعينها حينما شهدت الجن قبل ذلك يقتل بعضهم بعضا، يفسدون في الأرض. فسألت الله عز وجل فأخبرهم الله أنه عالم بما خلق. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. ما علامة إفساد؟ ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. قتل هنا وقتل في الصعيد وقتل في محافظات القناة، في كل مكان قتل. هذا ما يريده أصحاب الفوضى الخلاقة من إشاعة سفك الدماء. فإذا ما رأى الناس هذا الأمر جبلوا ورجعوا. من مظاهر الفساد أيها الأحبة قطيعة الأرحام. فإذا ما قطعت الأرحام ظهر الفساد. الله عز وجل هو الذي ذكرها: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقاطع الرحم مفسد، لأنه من عوامل هدم هذا المجتمع، لأنه من عوامل تفكيك هذا المجتمع. فلو ترحم الناس بينهم وواصلوا أرحامهم لرأيت مجتمعا صلبا قويا. الكل يخاف على بعضه، الكل يقول نفسي، الكل لا يقول نفسي نفسي، ولكن يقول أخي أخي. لا يقولون كما قال القائل: إن جاءك الطوفان ضع ولدك تحت قدمك. لا يقولون هذا الأمر، بل إنما يتقربون إلى الله عز وجل بخدمة غيرهم من المسلمين، ويعلمون أن الأقربين أولى بالمعروف. لذلك يصلون أرحامهم، لذلك فقلوبهم حية. أيها الأحبة، لا أريد أن أوصف ما يحدث، فالكل يعلم الخطر المحدق ببلادنا، والكل يعلم الفوضى التي تراد الآن ببلادنا. فوضى أيها الأحبة من خلال شيطنة العسكر. أي نعم، إننا نعتقد أن لبعض العسكر مآرب يريدونها، لكن أن نشيطن هذا العسكر الذي بفضل الله تبارك وتعالى حمى دماء كثيرة من أن تسفك، ولولا فضل الله عز وجل ثم تدخل هؤلاء لكانت المصيبة التي يعيشها إخواننا في سوريا الآن. فحمانا الله عز وجل. أنا أقول لك لا أبرئه تماما، بل المصيبة أن يشيطن هذا العسكر لدرجة أن كثيرا من الشباب الآن صاروا ينظرون إلى العسكر كأنهم العدو، بل صارت قربات بعض الشباب الآن كيف يقتلون مجندا، كيف يقتلون عسكريا. الله الله، إنهم إخواننا، إنهم من بني ملتنا، إنهم أهلنا، فكيف نقتل بعضنا البعض؟ وما المراد بعد ذلك؟ المراد أن تكون حرب. فلما لم يستطع أعداء الله الوصول إلى مآربهم في هذا الأمر ماذا فعلوا؟ يدعون بعد ذلك الإضرابات. لاحظ أنها خطط، وهناك خطط بديلة، إذا ما فشلت خطة فإنهم ينقلبون إلى خطة أخرى. الدستور أولا أم الانتخابات، فشلت الخطة، ثم بعد ذلك محاولة إفساد الانتخابات، فشلت الخطة، ثم بعد ذلك محاولة الهجوم على بعض الوزارات، علهم يدخلون وزارة حيوية ثم يعلنون من قلب هذه الوزارة بالمؤسسة الثورية، ومن ثم يسمع لهم الإعلام ويلندن لهم الإعلام وينادي إن الثوار الحقيقيون الآن هم من دخلوا وزارة الداخلية أو من دخلوا الإذاعة والتلفزيون. لكن لما فشلوا بعد ذلك في هذا الأمر ما الذي بقي؟ خطة بديلة، وهي خطة إعلان الإضرابات العامة في ربوع مصر. ماذا يراد بهذه الخطة؟ البلد اقتصادها ينهار الآن، ولا تتحمل أكثر من هذا الأمر. الناس جوع، ربما نحن في هذه المدينة لنا دخل، والله عز وجل قد من علينا ببعض المنن والعطايا، لكنك الآن تشاهد في الأرياف وفي القرى وفي بعض الأماكن تشاهد فقرا يزداد يوما بعد يوم، تشاهد الناس لا يجدون، والله هذه حقيقة، لا يجدون قوت يومهم. هؤلاء لا يتحملون أن ينهار الاقتصاد أكثر من هذا. بعض الشباب يعمل ليل نهار في ماذا؟ في بعض الحرف، يعمل من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء، ينفق ثلث راتبه في المواصلات، ما الذي يتبقى له؟ والله هذه حقيقة، 300 جنيه فقط هي التي تتبقى له. فإن كان متزوجا وصاحب أبناء فقلني بالله عليك في هذا الزمن ماذا تفعل 300؟ أيشتري أنبوبة بوتاجاز 30 أو 40 جنيه وماذا يتبقى من مرتبه بعد ذلك؟ يدعون إلى الإضرابات في هذا الوقت، لأنهم يعلمون أن مسألة الإضرابات لو نجحت لدمر هذا البلد وانهار. أكثر من 80 مليون، تخيل إن عطلت مصالحهم وإن وقفت مؤسساتهم، فتتصور مليارات تخسرها الدولة في كل يوم. وماذا من وراء هذه الإضرابات؟ إننا نسأل، ماذا من وراء هذه الإضرابات؟ انسحاب العسكر، أعلن العسكر تحديد موعد الرئاسة، وأعلن العسكر صراحة أنه لا يطمع في السلطة، وإن كان في نفسه شيء لكنه أعلنها، والأمر كما يعلم الجميع سار على طبيعته. فما الذي يريده هؤلاء؟ إنهم يريدون الضغط على هذا المجلس المنتخب، فإذا ما زاد الضغط عليه ضاعت هيبته من أعين الناس، واعتقد الناس أن هذا المجلس مجلس متآمر، وهو مجلس لا حول له ولا قوة، في كل يوم يناقش قضية لو في زمن مضى لنوقشت القضية في شهور، والناس يتعجلون يريدون أمورا حاسمة. ماذا يفعل هؤلاء المساكين؟ إن حالهم كحال الذي يطفئ حريقا كبيرا بكوب من الماء، لأن كثيرا يدبرون له ويخططون له ويريدون إفشاله. أيها الأحبة، بقي العلاج الذي يهمنا نحن، ماذا نفعل في الأيام المقبلة؟ أقول هذا بعد جلسة الاستراحة، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة، دورنا نحن أولا الثقة بالله تبارك وتعالى. ولعل بعض الناس يستغرب، إننا في واد وأنت في واد، الثقة بالله ماذا تفعل هذه الثقة في وقت الأزمات؟ ماذا تفعل هذه الثقة في وقت المصائب؟ لا يا أخي الحبيب، لا بد أن نكون واثقين في الله تبارك وتعالى انطلاقا من يقيننا بأن الذي يملك الكون كله إنما هو الله، والذي يدبر الأمر كله إنما هو الله. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. الثقة بالله تبارك وتعالى اختبارها، علامتها في وقت الأزمات، فأهل الإيمان تظهر ثقتهم في الله في وقت الأزمات. إذا ما انتشرت الفوضى، إذا ما ساد الذعر بين الناس، لابد أن تكون واثقا بالله. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يوم حنين يفرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هنا وذاك هناك، يقف الحبيب صلى الله عليه وسلم وحده في وقت الأزمة واثقا بالله تبارك وتعالى، وهو ينادي: إلي عباد الله، إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثقة بالله تبارك وتعالى. هذا حبيبنا صلى الله وسلم وبارك عليه في الغار يقول له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لا تحزن، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، انظر، قوى الأرض جميعا تجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صاحبه فقط في الغار، ومع ذلك يثق في الله. ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. ثانيا أيها الأحبة، عدم الاستسلام لسياسة الأمر الواقع التي تفرض والتي تراد. أن نسير أسرى لأوهام وكلام العلمانيين أو أصحاب القنوات الإعلامية، أن نرضى بالأمر الواقع. ظهر الفساد، سفكت الدماء، ليس في الإمكان أفضل مما كان. ماذا يفعل هؤلاء؟ ضاع الناس، هلك الناس، لا قيمة لنا. هذا فرض سياسة الأمر الواقع، سياسة الهزيمة النفسية المرادة التي يدندن لها هؤلاء. لكننا نقول إنها سياسة الذل والندالة، إنها سياسة القسة والجبن والعار. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يرسل إليه مسيلمة الكذاب، ومسيلمة أقوى عددا أو أقوى عتادا وأكثر عددا يرسل للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي لم يلبث أن يخرج من حرب إلى حرب، جيوشه منهكون وهم محاصرون. يقول له من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، يعترف له أيضا بالرسالة: أما بعد، فإن لي نصف الأرض ولك نصفها. فيقلب النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة ويكتب على ظهرها: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. لم يستسلم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يحتاج إلى هدنة، هدنة نعم، حتى ولو مع الكفار، لكن أن يكون شرط الهدنة تنازل عن عقيدتنا، عن ثوابتنا، عن مبادئنا، فلعن الله هذه الهدنة. أيها الأحبة، لا استسلام لسياسة الأمر الواقع، هذا ما تعلمناه من تاريخنا. أبو بكر رضي الله عنه الأثيف الأسير، البكاء الحنون الطيب، الذي تسمع النساء والأطفال قراءته فتبكي، يسمع الكفار صوته فيبكون. لما ارتدت جموع العرب وأشار عليه عمر أن يتنازل عن مسألة الزكاة، ففيها شبهة، فالقوم يقولون كانوا يؤدونها إلى رسول الله، ليستغفر لنا، لأن استغفاره وصلاته سكن لنا ورحمة من الله. والآن مات رسول الله، فإلى من نعطي زكاة أموالنا؟ ومن هذا الذي يقدر أن يفعل ما يفعله رسول الله؟ شبهة. لكن أبا بكر رضي الله عنه انتفض وهو يقول لعمر: أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام يا ابن الخطاب؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه. قيل له: جيش أسامة الذي أرسله رسول الله واقف الآن على حدود المدينة، أرجعه حتى يدافع عنا. فالواحد لا يأمن على مولده كما تذكر الروايات. فقال: والله ما كنت لأخفض راية رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما أرجعت جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إني مرسله. وكان النصر بفضل الله تبارك وتعالى على الجانبين، على جانب المرتدين وعلى جانب الروم الذين أرسل إليهم جيش أسامة رضي الله عن الجميع. لا استسلام لسياسة الأمر الواقع، فأمتنا مرت بمحن عظام أوشكت أن تقضي عليها، لكنها قامت وما استسلمت. لو قرأنا ما الذي فعله التتار لقلنا إن هذه الأمة ما الذي أيقظها مرة أخرى؟ ولو ذكرنا الذي فعله الصليبيون ببلاد الإسلام لقلنا إن هذه الأمة لا تقوم مرة أخرى. ولو قرأنا تاريخ الاحتلال لبلادنا لقلنا إن المفترض أن تكون هذه الأمة أمة كافرة أكثر من 200 عام يقبع عدوها فيها، ومع ذلك صامدة. لماذا؟ لأنهم لم يستسلموا لسياسة الأمر الواقع. أيها الأحبة، اليقين بالله تبارك وتعالى، فليس لنا إلا الله وليس لنا ملجأ إلا الله. لابد أن نعلم هذا، وأنه كلما اقتربنا من الله كلما أوشكت ساعة النصر، وكلما ابتعدنا عن الله كلما ضعنا وتفرقنا وصرنا شيعا وأحزابا. إن هرقل ملك الروم كما يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أوشك أن يجن جنونه. ما الذي يحدث؟ أرسل للمسلمين مئات الألوف ومع ذلك تنهزم مئات الألوف وينتصر القلة، جنود أكثر عددا وأكثر عتادا، فلماذا ينهزمون؟ إنه يستفسر بعضا من منهزمة يوم اليرموك، يسأل بعض الشباب: لماذا انهزمتم؟ ففي كل مرة يكون الروم أضعاف أضعاف أضعاف المسلمين، فلماذا انهزمتم؟ لكنه لا يجد جوابا مقنعا، حتى أتى شيخ كبير من شيوخهم قال: أقولها لك بكل صراحة واحفظها، انتصروا لأنهم يصلون الأرحام ويحسنون الجوار، رهبان بالليل فرسان بالنهار، لو سرق فيهم ابن ملكهم لأقاموا عليه الحد. وانهزمنا لأننا نقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. فقال هرقل: صدقتني صدقتني، والله ليملكن هؤلاء موضع قدمي هاتين. ثم قال مقولته الشهيرة: سلام عليك يا سوريا، سلام لا لقاء بعده. إذن هذا هو المقياس الذي يعلمه القواد العظام، قد لا يقتنع به بعض الناس لكنها حقيقة. من متى كان النصر بالعدد؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ يرسل ملك الفرس إلى ملك الصين يريد المدد يريد العون، فيرسل ملك الصين العاقل رجلا ليدخل جيوش المسلمين. لماذا يخاف الفرس والروم أعظم إمبراطوريتين على وجه الأرض من هذه الجيوش الوليدة؟ فيرسل رسالة أو رسولا، فيأتي الرسول فيقول كلاما شبيها بكلام شيخ الروم، فرسان بالنهار رهبان بالليل يخافون ربهم، تقترب من معسكراتهم فتسمع دويا كدوي النحل لقراءة كتابهم، بكاؤون خائفون من ربهم. فأرسل ملك الصين إلى ملك الفرس قائلا: والله ما يمنعني أن أرسل لك جيوشا أولها عندك وآخرها عندي، إلا أن صفة من ذكروا لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. إذن الثقة بالله والقرب من الله هو الذي ينجينا من هذه المحن والشدائد. ثم نقول لإخواننا من الشباب: يا شباب، المواقع كثيرة والقنوات كثيرة، فلا بد أن يكون لنا كبير، ولا بد أن يكون لنا قائد. وأفضل القواد الآن هؤلاء العلماء الربانيون الذين ضحوا بالغالي والنفيس طوال حياتهم. كم سجن هؤلاء، وكم اضطهد هؤلاء، وكم عذب هؤلاء، ومع ذلك صبروا طوال حياتهم، ما أرادوها دنيا وإنما أرادوها لله. فلتكن مرجعيتكم يا شباب هؤلاء. يا شباب، أقول لكم إن أردنا نجاة في هذه الأيام فلا بد أن نتناسى الخلافات بيننا. قد يكون بيني وبين أخي خلاف، لكن هجم علينا رجل من خارج البيت، أفأترك أخي وأقول هو يستحق فليأخذ على رأسه؟ أبدا. لو كان بيني وبين ابن عمي خلاف فجاء الأعداء يضربون ابن عمي، أتركه إلى أن يقضوا عليه؟ أيها الأحبة، القاعدة تقول عند الشدائد تنسى الأحقاد، في وقت الشدة لابد أن نتناسى خلافاتنا. إنهم عملوا كثيرا على أن يضرب التيار الإسلامي بعضه ببعض، لكنهم فشلوا ويعودون ثم يعودون ثم يعودون، فلا ننجرف لدعواتهم أيها الأحبة، ولنحذر هذا الفخ. أيها الشباب، لابد من استشعار الهم، لابد من استشعار المسؤولية. إلى متى تحسب نفسك صغير؟ إلى متى تعتقد أنك لا تساوي شيئا؟ إنك فعلا لا تساوي شيئا، طالما أنك محبوس في داخلك لا تريد أن تفعل شيئا أخي، وتحسب نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. تحرك أخي، فمعظم المجاهدين شباب أصغر منك سنا. تحرك أخي، فالفاتحين العمالقة كانوا في سن شبابك. تحرك أخي، إلى متى تستصغر نفسك؟ انتهيت من الإعدادي ثم من الثانوي ثم من الجامعة ومع ذلك تقول لا قيمة لي، فمتى ستكون القيمة؟ قل لي بالله عليك. أيها الأحبة، هناك عبادات أخرى نحن ملزمون بها غير العبادات العامة، كل على حسب ما قدر الله عز وجل له، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. أنت يا صاحب المتجر ويا صاحب المصنع، يا من تحت يديك شباب، دعوتك في أن تكون سببا في هداية هؤلاء إلى الله. الرجل الغني دعوته في أن ينفق لله، الداعية دعوته في أن يدل الناس على طريق الله، شاب الجامعة دعوته ليست في مصاحبة فتاة، ليست في شهوة، وإنما دعوته في كيف يهدي إخوانه من الشباب إلى الله تبارك وتعالى. لابد أن تستشعر الهم، فكلما رجع واحد إلى الله كلما قويت أسباب النصر، وكلما اقتربنا من الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، لابد أن ننشر الوعي بين الناس. لم يعد الآن الوقت وقت السكوت، وإنما الوقت الآن وقت نشر الوعي. هم يملكون قنوات، لكننا نملك بفضل رب الأرض والسماوات مساجد، نملك بفضل الله تبارك وتعالى أمورا عظاما. إن رجلا شيوعيا نزل مصر في وقت صلاة الجمعة فشهد الأئمة على المنابر فقال: لو ملكت هذه المنابر لحولت مصر كلها إلى بلدة شيوعية. فهي نعمة من الله تبارك وتعالى، ننشر الوعي من خلالها ومن خلال غيرها من الأماكن. عندك موقع، عندك هاتف، عندك أصدقاء، لا بد أن نبين للناس ما الذي يريده المنافقون، لا بد أن نبين للناس خطط المنافقين، لا بد أن نبين للناس أن أعداء الله لا يملون ولا يكلون، وهم يعملون ليل نهار. لا بد أن ننشر الوعي بين الناس. ليس الوقت الآن هو وقت السكوت، فالذي يسكت سيحاسبه الله. أنا أعلم أنني أطلت عليكم، ولكن الحديث ذو شجون وهو يطول ويطول. والله إن هناك كلاما آخر أريد أن أقوله، لكني أقول لبعض الشباب وأختم بها: يا شباب، ليس هذا هو زمن الفتنة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بأن يكسر الواحد منا سيفه، أو أن يتخذ سيفا من خشب، أو أن يصعد إلى رؤوس الجبال؟ ليس هذا هو الزمان. فذاك الزمان زمان إن تكلمت فيه لا يسمع لك ولن يكون لك تأثير، زمان إن قربت فيه من الفتن سقطت حتما لا محالة، زمان هي فتنة لا تستطيع أن تعلم حلا لها. أما نحن فإننا نعلم أن الفتنة أو أن المراد الآن حرب بين أهل الحق وأهل الإيمان، حرب بين أناس يريدون تطبيق شرع الله ويريدون الأمان لبلدنا ولبلاد المسلمين، وبين أناس باعوا أنفسهم ودينهم وضمائرهم لعدو الله تبارك وتعالى. الحرب معلومة، حرب إن تكلمت فيها كان لك تأثير، هدى الله على يديك شابا أو رجلا أو آخر أو ثان أو ثالث. إذا طالما أنه لك تأثير فإن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما زالت معلقة في رقبتك، ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. أيها الأحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافؤ دماؤهم وهم يد على أعدائهم أو على من سواهم، ويسعى بذمتهم أذناهم. من هذا المنطلق فإن إخواننا بفضل الله تبارك وتعالى في ربوع بلادنا قد قرروا أن يجمعوا التبرعات لإخواننا في سوريا. أسأل الله عز وجل أن يرفع الكرب عن إخواننا في سوريا. اللهم انتقم من بشار يا رب العالمين، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. إن إخواننا الآن يشتكوننا إلى الله تبارك وتعالى، ربما انشغلنا ببعض القضايا الداخلية، لكن الوقت الآن يحتم علينا أن نشارك إخواننا ولو بالقليل القليل. وهذا المسجد بفضل الله تبارك وتعالى سيكون مركزا لتجميع هذه التبرعات، سواء كانت عينية أو مادية أو غير ذلك. المهم أنك تأتي بهذه التبرعات.